ده بارتنر يا باشا. لا يا عم انا مش جايب البروديكيشن بتاع المحمد محمد البروديكيشن. انت في نصيحة قلتها للنص الثاني تاني عارف يا فندم بس مذاكره النص التاني قلت لهم كلام ما بلغوش بيه طبعا ما بلغوش المقدمات او عكسوا الكلام الست لازم يعمل كده والاجازه خلصت وما في حاجه هي متاخره بالنسبه لكم لكن اسمعوها لان ما خلصتش خالص يعني انت فاكر شويه وقت كنت بقول لهم على مذاكره بالاجازه انه انت مطالب ركز في اللي بقوله ده في اخر شهر اثنين كان مع امتحان الرعن فاكرين شكل السنة من فوق ولا نسينه فاكرين تكون مخلص نص الجراحة ونص البطن عايز تركز معايا عشان تاخد اهم كده اهم مرة بتحس النهاردة وهم الاربع حصص كده صدق او لا تصدق احنا لسه شهر على اللي بقوله ده فاي وضع يتسكت ممكن يتعوض شهر مدة طويلة جدا في السنة وشهر ده فيري كريتيكال فانت عايز في اخر شهر اثنين تكون مخلص نص البطه نص الجراحه. يعني ايه نص الجراحه؟ يعني ده انا اديتهولك خلاص. يعني ايه نص البطنه؟ مش عايز يعني اسمع انا فاهم كل حاجه بس سيبني اتكلم. نص البطنه معناه كارديو وتشيب وثلاث فروع صغيرين او فرعين صغيرين. كارديو وتشيب وفرعين صغيرين. وليكن مثلا بلاد واندوكراين مثلا وسمعنا اخترت دول ما فيهمش فهم ما فيهمش شرح تقعد واحده تقراهم في البيت تخلصهم كويس والنص البطنه اللي انت مذاكره ده لو انت في الجراحه نسيت وفاكر النص بتاع الجراحه انك تمتحنه ولو انت في البطنه العكس ناسي النص بتاع الجراحه امتحنت معايا طيرالي ولمف وسكين بس مش فاكر ولا كلمة ولا كلمة جلوما تيومر ده ايه؟ حاجة اسمها جلوما تيومر هو كان بيت ده يا صور بيت جينو وتأكد يا فندم انت ما دخلتش النبي اللي ما دخلتش يا قطع قلبك كان المتنبي بيقول وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ده كله كالبكاء فانا بضحك دلوقتي ضحكي كان بكى حاجات كده في المنهج بتسميه ما تفهمش اسمها ايه المهم فانت نص الجراحه كنت مذاكره معايا ومش في البلاع بس مش فاكر ولا كلمه كله دخل في بعضه مش المهم ان نص الجراحه تذاكر مره ونص البطنه بتذاكر دلوقتي وداخل في الامتحان احذر انك تخش ملصم البطنه على قد الامتحان او ملصم الجراحه على قد الامتحان فهمتني؟ يبقى انت مطالب في الفترة الجاية لو انت في البصمة يبقى عندك اسبوعين في يوم جراحة ليه؟ لان انت راجل هتقعد اسبوعين بعد كده في يوم بطنة قبل الامتحان بس انا لسه مراجع الجراحة كويس وعارفها كويس وحافظها كويس ومراجع الكلام اللي قدام خلاص يا سيدي ادي الفترة الجاية دي اذاكر معايا حصة بحصة الفترة الجاية كلها بطنة وعوض اللي انت عايزه خلاص فهمت؟ مفيش مشكله لو انت بقى في الجراحه دي الاهم النصيحه الاهم لبتوع الجراحه اللي هو الجراح دلوقتي يبقى لازم الاسبوعين الجايين دول بيور بطنه يا دوب بتذاكر معايا حصه بحصه ضروري طبعا والباقي كله كل وقت فراغك مموت نفسك بطنك ليه يا حبيبي؟ لان انت عندك ديفيشنسي في البطن لو ما تعوضش في الاسبوعين دول اتعوض انت لان عايز اقول لك ممكن يبقوا 20 يوم لو الامتحان اخر يوم في اثنين ادي للجراحه 10 ايام بس ده ايه؟ كفايه 10 كفايه جدا 10 على مسؤوليتي انا دي مادتي انا فاهم بقول ايه؟ خلاص؟ 10 ايام جراحه والباقي كله دي ايه؟ يور بطن تعوض لي بطن تقف فيها على رجليك خلاص. طب لو انا راجل باخد درس مع الدكتور شريف مثلا والدكتور شريف على الوقت بتاع حضرتك ده كان خلص شفتك، اعمل ايه؟ معك احد، يا اما انت راجل مجتهد ومذاكر مع الدكتور شريف كويس خلاص كده كفايه ممكن، يا اما انت مجتهد جدا جدا رايي الشخصي اقرا فرحين من الصغيرين من دلوقتي لونهم، بكلم مجموعه قليله قوي منكم دلوقتي، انا دلوقتي بتكلم صحيح عموما بس بتكلم فئه قليله قوي من الجالسين خلاص، فالفئه دي تفهمني، اللي ما تفهمنيش خلاص يعني فوت اكيد ما كلمتش، فاقرا فرعين صغيرين لونهم خلصهم قلبهم، تبقى حسيت ان انت وفي النص التاني تقفل الباقي الصغير تخلصه قبل دكتور شريف تتبقوا، مش تخلص 100% ما لسه هيتشرح لك وتحفظه والحته الصعبه هتتسهل لك، لكن قرايه والصعب فوته وحط عليه علامه استفهام ما تحاولش تفهمه دلوقتي، باختصار تبقى انت دوست نص البطن. فاهمين؟ لا انا مش مجتهد قوي ولا مجتهد اجتهاد عادي وماشي مع الدكتور شريف كويس ان شاء الله كويس جدا مش حاجه خالص، يبقى انت معايا لغايه نص اللي احنا شرحناه مذاكر مره كويس ومع الدكتور شريف مذاكر مره كويس وقبل الامتحان هتراجع حاجه، ويبقى الفتره الجايه انت بتكمل الديسيشن في عندك، انت حتى عديت في الامتحان بتاعي بس السريبر اللي كنت مكروته تراجعه كويس، عديت في الامتحان بتاعي بس الصيف ومذاكر نص كنت مذاكر صفحتين في الصيدلي، السؤال اللي جه هو اللي فيه يبقى انا اعمل ايه؟ انت عندي عن ايه؟ لكن بينك وبين نفسك واخر السنه ما عدتش، فيبقى كمل الديسيشن في باختصار معاك لو سمحت الشهر الجاي ده تكمل الديسيشن في بطنه وجراحه. اتمنى يكون الكلام ده سهل. الكلام ده مهم جدا. ادي الفيشن في بطنك اللي ما بياخدوش دروس لكن يسبقوا بتوع الدروس. يعني ما ينفعش واحد ما بياخدش درس جراحه. اساله النهارده بيقول له اخبارك ايه؟ وانا خلاص خلصت بخلص بارت 1 فاضل لي فيه اربع صفحات في الكيمياء وخلصت هرني واسكت. يقول له انت عامل ايه؟ يقول لي عامل ليه؟ ما انا ماشي مع اتش. يقول له اتش عبيط؟ يقول له لا انت عبيط لان احنا بننزل لإتش أربع مرات أسبوعيا كل مرة بتكلفنا لا يقل عن ثلاث ساعات، مش لابد رايح مش لابد راجع وقاعدين، أنت عملت إيه في الوقت؟ ورجعنا ذاكرنا اللي هو قاله، فما ينفعش اللي ما بياخدش درس يمشي مع اللي واخد درس، لأن هو عشان يوصل لمستواك أنت هترجع مرة هو راجع ثلاث مرات ويا رب يقرب من مستواك، فهمت؟ فما ينفعش يبقى هو كان لازم يكون سابق عشان هيراجع اكثر منك، فما بياخدش درس يا حبايبي يا حته من قلبي يسبق، يبقى ناموس دروس بالذات لازم يخلصوا اللي بقوله ده ضروري، كارديو شيفت فرعين صغيرين خالصين كويس مش مقريين، لان احنا قلنا اللي بياخد مع حد بيقرا لانه هيسمعه تاني، لكن ده خلاص متذاكرين، ده شكل السنه لو عايز تركب سنه مش السنه اللي تركبك، ده موجز القصه قلنا زمان واحنا كل شويه تابعته ازاي نوصل له باذن الله رب العالمين. افكركم بالعربيه ايه دي كانت اخر حاجه خدناها قبل الاجازه من زمان قوي، شرحنا الباثولوجيكال فايل، بس الحلول اللي هيمشي اليومين دول ان مش هتحضر حصه النهارده غير لو ذاكر الغدين. يعني بكره اسال حصه النهارده بس دي سهله بقى. وبعد بكره في حصه بكره وهكذا. فاللي مش مذاكر هنستأجره مش هينفع يقعد معانا وهو مش مذاكر حصه اللي قبل. ده بس استثناء قال وحيد. اسمعوا يا ولاد. افكركم باللي قلته قبل الاجازه خالص في الماضي الصحيح. بص يا ابني قلنا ان الارتير انجلز يا اما كل ما يقصر خالص فبيبني في مذكرتك، لو بتحبيني انت متقفله في بالك 10 ايام لا هرخص ممكن اسجلها اخلي حد يسجلها معاك مدرب نيجيريا المغرور غني يقول لك ماسك على دور الجماهيرين هو مين احلى مننا كله زين مفيش حد بيأدي يعني هم في ناس احسن شويه اداء احسن سنه بس عربيه بعض الاحيان مش كده ولا ايه طيب ولعلمك لو فاروق جعفر لو نزل هيفرق جدا مع الفرقه خدامة فريق خدامة يا اما كومبليت فيجن وفكرت بكلمه قلناها عليها قلنا ميزه وعيب لسه الكيمياء والسبيلنج هيلال عشان لما مع ريتراكشن الانتما نفسها بتكيرل اب كيرلينج اب اوف انتما يعني كشكشة الانتما تعمل زي بلاج طيب يا اما بارشال ديفيجن والبارشال ديفيجن يا اما هيعمل بيلينج على الشارع يا اما يعمل هيماتوما هنا وهتبقى بالسيتنج هيماتوما وهي في دم رايح بس يا اما يحصل كونفيوجن والكونفيوجن ويز اور وذاوت ثرومبوزس يا اما الارتري يتخض يرفع يحصل له سبان وانا عايز اسالكم سؤال الناس دي بتشتكي من ايه؟ قول لي كده ده مثلا يشتكي من ايه؟ اكون حد بس كتاب لسه الاسكيما وايه كمان يا سامح؟ ليه دي طبعا ده ارض متعور هيقل لك بيلينج الارض البيض مش هيقف ده يسيح دمه فين الارض اللي اتقطع بالعرض خلاص مأساة والعين جنرال يبقى شكر طيب الان يشتكي من ايه؟ بلسيتنج هيماتوما وبتزيد في الحمل كمان مش كده ولا ايه؟ تمام العين يشتكي من ايه؟ لو ما فيش ثرومبوزس يبقى ولا حاجه لو في ثرومبوزس لسه الاسكيم عندك تيجي من ايه؟ لسه الاسكيم هو ده يا جماعه اللي احنا بنسميها اخطاء اسمعني هارد ساين اوف ارتيريال انجن يعني ايه هارد؟ يعني اكيد واحد ضرب مطوه عن تمر ترانس بعديها ما لقناش البلس في اللور ليمب ورجله بقت فين كور هايبوثيزيا باراليسيس اقول له انت احتمال يكون الفيمر ارتري اتعور احتمال يا حاج طبعا اتعور واحد اتعور هنا فيمر ترانجل ايه تعمل طريق له ارتيريال بيلينج كده فلسيت ازاي الخرطوم خبط في السقف اقول له انت احتمال ده الاحتمال اكيد هارد ساين واحد اتخبط خبطه لقيت عنده هيماتوما وفلسيتنج وبتزيد في الحجم اقول له انت يمكن مش يمكن اكيد فاللي يجيله لسه الاسكيميا فلسيتنج هيماتوما انكريزنج ان سايز اكسترنال فير بليدنج يبقى ده عيان شور ارتيريال انجري احب اعمله دوبلر دوبلكس ما يضيعش وقت ده ريسسيتيشن وعلى العمليات هعمل له ايه في العمليات؟ لو كان اللي عندك كومبليت ديفيجن يبقى الديفيجن مش نظيف قوي زي ما انا بقول كده غالبا اروح اعمل تريمنج للايدج ده وده واوصل الارض لو ما وصلش اجيب جراف الجراف اللي هجيبها فوتوا لي الكلمه دي لغايه بكره يا ناتشرال يا سينثيتك ناتشرال يعني فين لونج ساتر يا سينثيتك اي حاجه سينثيتك السؤال طب ما تفوتوهاش اصل فوتوهاش يوميها في اليوم اللي زي ده انت نستخدم ناتشرال طبعا بالعقل احب لونج ساتر عشان اي حاجه سينثيتك دي حاجه طبيعيه ربنا اللي خلقها سبحانه وتعالى استخدم لونج ساتر في الفيمورال وانت نازل عشان حجمه ينفع واستخدم سينثيتك في الفيمورال وانت طالع يعني ايليكس لان ما عنديش حاجه بالحجم ده ما عنديش فين بحجم الايليك كومن ايليك اورطه ما عنديش باختصار اقص السيجمنت ديا واكيد بقى فيه اكستنشن ثرومبوزس ولا ما فيش؟ مش الديستال ده خلاص واحد او راح اخش بالتوجر في كابيتال بروكسمال وديستال وسلك وشغل نظافه ده في الكلام القواعد العامه بتاعت الامبولكتومي واقص واوصل او احط حته بين او احط حاجه في الديستال خلصنا. طيب العيال بتاعنا البارشال ده اعمل له ايه؟ هفتح لو كان الانجري دي اقل من نص السيركمفرنس اقفلها على طول، لو اكتر من نص السيركمفرنس اكملها كومبليت واقفلها. ليه؟ استهلكوا بسيط نتيجه في الحصه اللي قبليها قلت لكم في اي انستموز حاجه سيركلر ان عندي رعب اسمه سبينوز، وعشان كده في قواعد ضخمه جدا في الجراحه هاو تو افويد ذيس سينوز. وانا بحايط الديستن في الديستن الصدر في الصدر ارتري في ارتري، فبنعمل شكل الانستموزس شكل انا اللي بختاره. النهارده لما انا كان كومبليت انجري انا اللي اخترت الشكل، قطيت الايدج دي قطه معينه خلت شكل الانستموزس ده ما يحصلش فيه ستريكشن. طب لما بارشال انجري وانا هقفلها دايركت، مين اللي مختار شكل الانستموزس؟ المطوة مش انا، المطوة اللي اختارت. فالمطوة لو اختارت اقل من النص هسيب لها اقل من النص، والنص ده زي اللي ربنا خلقه، يبقى خلاص مهما كان النص ده وحش مش قلقان. لو رسي حتى ب 50% ستريكشر من الارتري 75% فيتس مش وحش خلاص. اما المطوه لو اختارت اكتر من 50% لا مش مستعد اديلها اكتر من 50% اكمل الديفيجن واظبط شكل الانستموز زي ما انا عايز. طب امال لو كان كونفيوجن وداوت ثرومبوزس فاتح العيان بين نصيب لاي حاجه ثانيه كان عنده كونفيوجن اكيد صحيح في يوم من الايام يمكن يعمل انيوريزم، يبقى يعمل انيوريزم. لما يبقى يعمل نبقى نعمل، ما عملش خلاص. طب لا في ثرومبوزس بعمل ايه؟ بشيل كل السيجمنت الكونتيوبر كلها، وكمان بقى بالمره اروح حاطط بقى ايه؟ جراف ناتشرال ولا سينثيتك؟ بالظبط الديبند، واحط جراف واقوم خلاص. طب الحته اللي سباتك بتعمل فيها ايه؟ اخش الاول احقن بابا فيرين وبابا دايلين جابت نتيجة خير، ما جابتش اولا نعرف ازاي انه سباد مش كونتيوجن. شكل الوول من بره سليم، شكل الوول من بره سليم. طيب حقنت بازو دايليت ما جابش نتيجة، اروح جايب فوجر في الكافيتر وداخل بالبالون مجرد ما بسلم الحمد لله سلك ما سلكتش، يبقى ده مش بيور سباد، يبقى ده كونتيوجن بس مش باين من بره. وعايز اقول لك ان اغلب حالات بيور سبازم فيري رير، فيري فيري فيري رير. طب ما جابتش نتيجه يبقى اكسجن واحط ده. ايوه ازاي يبقى كونتيوجن باين من بره؟ مش متخيل. يعني الوول وانا لما اتخبط في ايديا هنا مش شرط الجلد يزرق، ممكن يبقى كونتوجن في المصل جوه وما ظهرش حاجه سبتي وتاني. فانت الارضي عندك كده ادفنتيشيا كده الميديا كده الانتي موصاب انتي، الكونتوجن جه في الحته دي اكتر وافكتنج الانتي فهو مبهدلها بس مش باين اللي بره على الادفنتيشيا خلاص. طيب ايوه حته يا سلام يا حلاوتك يا احمد وانت جاي لسه ليه انتوا اتجمعتوا ازاي مع بعض التجميعات دي؟ بجد تخلص منكم سهل جدا. هو الثاني واحد اللي هو الهيماتومر احنا بنعرف ازاي ان هو وصل للنص او ما وصلش للنص؟ بنعرف ازاي ان الكات وصلت للنص؟ قدامك السيركمفرنس على الارض. هو بيبقى مقفول. هو بيبقى لجوه. دي؟ لا ما هنفتح الهيماتومر. ما بنفتح الهيماتومر. ونحط البروكسيمال ديستال كنترول. ويبقى معاك التيرن في الارض شايفه قدامك التير ده واخد كده غير كده اكتر من نص. لا لو كان كده بقل من نص. انا فهمت السؤال كده ماشي يا ولد. امال انت احتاج انستجيشن في عيان عنده ارتيريال انجري لو شكيت واحد اتخبط خبطة لقيت الجنود هيماتومة كبيرة بس مش فورتيتك وما بتجدش. ممكن يكون بين رفيع تريبليتر يعرى مصر اتعورت مش عارف. شكيتا واحد مخبوط نطوة جنب أرضي بالضبط بالضبط جنب أرضي ما عندوش ولا حاجة من دي بس ده الآن تعملوا إنفستيجيشن. واحد خلط مطوة في ايده هنا عورت له ألنر نيرف. وانتوا عارفين زمان عارفين أناتومي كلكم ان الألنر نيرف ده لازم حد يخش لك في راوية ايه عور ألنر نيرف قرية ايه الروت فاليو بتاع الألنر نيرف ده ايه الريليشن بتاع ابراهيم ايه يا باشا ده لك يا ابني الاناتومي اما فيش راحه من غير اناتومي يا باشا طلع النبي بالنسبه ان شاء الله باذن الله المهم ده القادم تبدا اعداد خاصه كليه مش كده؟ ان شاء الله باذن الله السبت الجاي لا اللي بعده من 9 على 12 يعني بعد ما نخلص الترم هنا هتبقى فيه محاضره عموميه لطلبه الكليه في مدرج ب قرار من سنين من سنين نفسي اخده وكان له في حوادث معينه فبنفسي مش من برايا يعني اتمنى ان شاء الله انها تبقى اعرف اتعامل مع ناس مش تسلم واعرف احول ناس مش تسلم هم مش في الدنيا وثاني ان عيب طلب الكليه ان هم مش في الدنيا ممكن حد يقول ايه ده عامل ايه فالمهم باختصار شديد ان شاء الله انا ابدا اتنسى اللغه بسيطه كده اتمنى لو نجحت يبقى وسعت المجال ان شاء الله هذا بالكلينيكال ليه بدات بالكلينيكال دكتور حسين خير ربنا يحفظه في الدكتور نظري في الكليه ودكتور ابراهيم جلال بتاع قوه لا تسمعني محترم جدا جدا جدا بيدرس اكس ريز وجاز واب انا كان مفتوح قدامي اي اختيار دايما عايز ربنا يحفظهم يعني ويخليهم لكن انا قلت لهم لا انا هكمل انتوا بيتكم فاللي كان فاضل الكلينيكال وما احتاج طلب الكليه في رايي بقت عليك او او ما احتاج الطلبه في الكلينيكال اكثر من نظري كمذاكره مش كازاي يجاوبوا ازاي يجاوبوا دي ما احتاج حتى عندكم لغايه دلوقتي حتى في الست لسه ما حلناهاش فهنبدا كلينيكال ان شاء الله رب العالمين هم مستغربين ده دي كلينيكال في المدرج لان هم لسه عايشين الناس دي الوقت كل الاساس للاسف يعني الوقت بتاع الكلينيكال وتقعد تمسك ايد الولد وتحط ايده وحطوا ايديهم سنين والعيال طالعه فاشله مش عارف حاجه خالص الكلينيكال زي ما انتم فهمتوا خلاص ترتيب مخ مخ مترتب شخصيه معينه فده اللي حاول اقول لهم ان شاء الله اللي انتم سمعتوهم هيسمعوه بالظبط ان شاء الله فده قصه المحاضرات بلغوا زمايلكم اللي يجي يا ريت بدلهم يكونوا ناس هم عايزين كلينيكال بس مش عارفين ليه لانه اللي داخل كلينيكال وخلصه حرام هيقابلني يقول له ايه الغي كل حاجه انت عرفتها قبل كده فاكرين الكلمه دي زمان؟ مش من مزاحنا خالص فاكرين اناليسيز اوف كومبلينت وبعدين فرقت فبلغوهم بمحل نقط الكلينيكال مش عارف حاجه يحصل مبدئيا كلكم هتحضروا طبعا لان انتوا نفس الكلام مش عارف حاجه يحصل غالبا كده. ليه اللي بعديكم بس رجعت الدراسه اسبوع وناس اتبلغ من 9 ل 12 ان شاء الله. ولو نجحت ان شاء الله تنجح باذن الله. انا مستبش خير ومستخير على كده في الكعبه السنه دي فيها، فان شاء الله يكون فيها خير. والتيسيرات اللي حصلت بعد كده وترتيباتها وقت حياتي كده ان شاء الله تمشي كويس يا عمر باذن الله. نوسعها في النجاح ان شاء الله، نوسعها اكثر من كده باذن الله. طيب كنت بتكلم على اللي انت عيان اقول له انت انجلي ولا مش انجلي. حاجه اسمها اوعى تكون بتقرا ازعل منك سوفت تايم. واحد عور له الار ارتري، وانتوا عارفين ريليشن الار ارتري بالتفصيل المماثل ده لازق على بريك الارض. واحد خبط مطوه هنا اتعور له ارض هنا بالظبط الارض، قال لك اي انا كلو هنا بصيت ما عندوش ولا حاجه من الهرم، لكن مخالف صعب جدا مطوه تروح من اي الارض وتسيب بريكر. غالبا بريكر متعور بس مش باين، واكثر غالبا مش بتعمل تعويض ممكن اليك من الارض فايت بير صغير فاهمني. طيب فده اسمه سوفت فايت. واحد جالك محطوط خبطه في الفيمور الترانجل او في الفاي وبعدين لقيته شوك، بص على اي سبب الشوك من كده ويبقى احتمال يكون في الهيبتي. دول عايزين يحتاجوا انفستيجيشن. بس خد قانون، اي واحد شوك ما بعدوش انفستيجيشن غير لما اصلح له الشوك. فبتوع السوفت فاينز دول لو كان شوك بنجيب واحد شوك فاكرين اخراني اصلح له الشوك الاول كويس وابعثوا الانفستيجيشن. دوبلكس ولا انجل مين احسن؟ للمره الثانيه الانجل اللي قالوا دوبلكس بيفهموا جدا هو ده الصح. زي ما سالك سونار ولا هتقول لي طبعا فكر ذا ايكونوميك افيلابل اكيورسي مش كده؟ لكن للمره الثانيه للمره الثانيه هيغلب الانجل دوبلكس. امتى المره الاولانيه؟ يا ولد انيوت الكيمياء سبب لاني كنت عايز اشوف الارتيريال 3 واشوف الدستال فرن اوف ماشي. فكان هناك الانجيو احسن والمره دي برضو انجيو لانه للاسف الدوبلكس مش هيوريني سايد سير صغير. حاجه اسمها ليكنج ارتيريال مش هيوريها لي، يوريها لي مين؟ انجيو. فالانجيو احسن في الحالات دي. باختصار انجيو او دوبلكس ونعمل ممكن بنعمل اكس راي لو في فراكشر او فورين بادي كلام لهبل. يبقى تاني انا ده كله عشان احكي كلمه واحده كلينيكال بيكتشر وانفستيجيشن وتريتمنت. اوعى تكون بتقرا. اعد لك اللي قلته كله من الاول. كلينيكال بيكتشر يا هارد ساينز يا سوفت ساينز. هارد ساينز على السبوره. سوفت ساينز ضربه جنب الارتري معوره حاجه جنب الارتري شوك مش عارف تفسيره هيماتوما بالدكي. طيب انفستيجيشن هارد ساينز نو انفستيجيشن انفستيجيشن وعلى العمليات. سوفت ساينز لا انفستيجيشن. بس لو كان شوك يا مروه يبقى الاول انفستيجيشن كويس. هعمل له ايه بقى في الانفستيجيشن؟ انجو احسن حاجه دوبلر دوبلكس وكلين اكس راي شكرا. دخلناه العمليات ايه اول حاجه؟ انفستيجيشن طبعا اصلح البلاد بريشر واديله دم لو كان شوك. وكمان هقول حته عميقه او في حتتين ما ينفعش يتالفها ما ينفعش يتالفها. العيان ده لو عنده اتكسر اتخبط في الشومه اتكسرت عنده هيومرس وبعد لسه البلس رايز في هارد ساين يا ترى الاول اصلح الارضي ولا اصلح الفراكشر؟ العقل الارض بس ست ساعات اللمبه هيموت يقول لك لا صلح الاول فراكشر لانه يمكن يكون الفراكشر هو اللي دايس على الارض. فجيب دكتور العظم يشد على الهيومرس يصلحها رجع البلس يبقى خلاص كانت هي السبب. ما رجعش البلس افهم دي اول حاجه ما ينفعش تقلب بالبديهه كده. خد نمره اثنين ادي العيان ده هيبرن ولا لا؟ لا يا دكتور عادي ما انت عندك قانون يا وحش حاجه اسمها اكستنشن ثرومبوزس وبتسمع الاسكيميا فده اكيوت اسكيميا بلد زي الامبوليك اسكيميا ادينا هناك هيبرن وكنا هنعمل له عمليه اديله هيبرن ولا لا؟ برضه الاجابه مستحيل التقليد مستحيل التقليد بس تكون بتذاكر. لو العند عنده بس ارتيريال انجري تديله هيب خلاص. المشكلة الوحيده ارتري والارتري احسن حاجه دي هيبرين معايا ساعتها خط نعمل كده ريبير وخايف عليه سؤال ترمبوزيس يعني باختصار القصة كلها محتاج هيب خلاص. اما لو عنده اسوشيتد انجري الثاني عنده رابشر سبرين رابشر ليفر ما تديش هيبرين بقى خلاص لان حاجه تقدر تنزف لغايه ما يموت منك العيان فهمنا. هي في حاجات ما كانش ينفع تسالها اسمها مفهومه او سهله ما تقلقش. لو في فراكشر مع الكيمياء اعمل ايه؟ اصالح الاول قال عن فراكشر قال لي هيبرين ولا لا؟ لو انيوليتد رابير انجري قال لي هيبرين مش كده ما تديش هيبرين. وده اللي خدناه النهارده. طب تصلح الفين ولا ما تصلحوش؟ طبعا تصلحه كنا ده ما بيصلحوه عشان الفيه الرجل عالي جدا جدا جدا ايهاب جدا ايهاب شرقاب لكن الكلام خلاص ده بيصلح الفين. تعمل فاشيوتومي ولا لا؟ طب ظروف يا تستنى لو حصل مصر كومبريشن عامل ايه فاشيوتومي؟ يا اما لو انت من الاول حد معاه فيري ليت يبقى عامل فاشيوتومي. ماشي يا ولد يلا بينا يلا نقرا. انا عاوز الرابط ما عرفتش قول لي انا مش شايف مش ايوه دي لا حصل هنا ممكن يوصل ممكن بس انت الدكتور ما طبعا يلا الاكزام هذا الانجليزي وبايتر فاين immediate surgical extubation active the same after resuscitation. يعني واحد مخبوط مطوه في مره ترانجل الانلت انت حاجه في مره الفضل بس الانلت على الفمر الفضل الانلت بتاع المطوه الجوند معاه حاجه في مره الفضل ده الانلت عليه او جنبه بالظبط 3 مم لا دور او اعمل ايه اللي هي التبييض الكلاسيك مانيفستيشن بتاعت الكيمياء في التبييض سي طيب لو البيشنت سوفت فاينز ايرجنت انفستيجيشن اكتب برضو افتر ريسوسيتيشن ان كيس اوف شوك ايرجنت انفستيجيشن افتر ريسوسيتيشن لو كان عن شوك ان سوفت فاينز اغلبهم مش شوك ما عدا واحد بس شايفين السوفت ساينز؟ السوفت ساينز كلهم مش شوك ما عدا كثير طيب انا عارف ده بس ده مكانها كانت الكتابة احسن بليد اكس راي مش مهم ارتريوجرافي الموست اكتف اكتب للمرة الثانية وممكن تشوف ايه الفيكتورا كمان بايرلي بيلس فيلس دوبلكس الترا سونوجرافي لو سوب كراين شوك الاول تعمل ريسوسيتيشن تريت الميديات تريت كنترول اكسترنال بليدنج سي شوك بس بقى نوصل للشوك يعني عايز اقول لك وقف اللي بينزل سيمبلي مثلا بكمبريشن بس اوعى لما تقعد تعمل الكلام ده وراجل بيخاف الكلام بديهي قوي بديهي بس لازم يتكتب في الامتحان ريسوسيتيشن وانترا فينس فلويد ماشي هيبريمايزيشن ريكومندد اللي عنده ايزوليتد باسترال انجن بروفيلاكتيك انتي بوتكس ده من بودي والباقي ديفنت اكسبلوريشن از مانداتد لو الباس نوت فيلت افتر ريدكشن للفراكشن يا خبر على الحصوة كشوف الدقة في الكلام البلس ما رجعش بعد الريدكشن يبقى دون عكس المتوقع واحد عنده كسر وعنده بلس رايح عليك له الكسر الأول الشان سكسس رائعة ويزن 6 اور أكثر من كده اللي بدخل في جنجرين أكثر اكسبوجر للأرتري لو كان ديفايد أو كونتيول أحط بروكسمال ديستال كنترول وبدأ يتكلم بقى في الكريم كات ارتيريال انجري اصله هنا بارش اكتب القسم بارشيال ديفيجن قصده كده استفدتش في الامتحان تكتبها زي النص اللي عندك لو كان لونجيتيودينال انسجن او ترانسفيرس اقل من نص السيركمفرنس اقفله لو اكثر من نص السيركمفرنس كمله واعمل انستيمولي لو الارض كنت يوزد اور ديفايدد كومبليت ديفيجن بقى المره دامجد ايدجز شايف الرسمه الاولانيه بتاعتي فوق شايف الايدجز دامجد ازاي اشيلها او السطر اور سيجمنتس ار اكسايد بروكسيمال ديستال سيجمنتس ار كليند فروم كروس باي توبرتي فلاش ده بالبرنامج فور ان اكس بشغل نظافه الانجرد اريا شو بيري تيرد باي باتش تعبير باتش عندي وبلاس ده تعبير اتقال هنا بس في كل كتاب الاسم وتعبير مايس وعذا باختصار هتحط جراف وخلاص احيانا تبقى الجراف دي بصورة حتة بس باتش كده بس لكن مش ده ممكن تحط جراف تكمل بس بقى انت فاهم كده وطوشنا تبين جراف او ليس اوبن سنتك جراف ليه ليس اوبن سنتك لان اغلب الانجرد تحت بالعكس اغلب انجلت عندنا فيمور المتناسب في اماكن المطاوي والانجلت اللي فوق كده غالبا ما بيعديش بيبقى برضه اوفر من غالبا بيحوش لو الارض لقيته سباستيك لوكال ابلكيشن بابا فيري وهيبر مسترايك انترا ارتيريال لو مش سكسسفل خش بالفوجر تنسلك لو لسه موجود شيل الحته دي وحط بره، صلح البين، صلح الناس، يا دلوقتي يا دليل حسب ايه الوضع. الناس لما كان كلين كاترون صلحناه دلوقتي، لما كان صلحناه دليل لسه في الشوط اليوجوالي قادم انترا ارتيريا دراك انجكس. خلي العنوان وسط كل التفاصيل، واكتب على العنوان مهم نظر، اكتب على العنوان مهم نظر، واكتب في الصفحة الفاضية كلينيكال بيكتشر. أبيون إسكيميا زائد بلس في بلس غالبا انفستيجيشن في طفل معايا مش كده؟ يوجوالي نوت نيدد في كانيولا ان بليس، ودي خلصت لجان شبه الفنان كيف في كانيولا ان بليس. and inject vasodilators and the hip. دي نمرة واحد. اثنين، maintain the patient on heparin till line of demarcation appears. ايه اللي خلى الموضوع ده في الزام مش موجود في كتابنا اصلا؟ ما كنتش حاطه من كتاب الاسم اصلا، وخلاه دلوقتي في راي الشخصي يا احمد بقى مهم نظري. كان ايه اللي بيعمل انترا ارتيريال؟ يعني كنا امتى بنشوف حكايه انترا ارتيريال يا هبه؟ انجكشن اوف إيرتان بدرجة كان مشهورة في التخدير، حاجة اسمها فايوبنتول شورت أكتنج باربيتيوريك ينيم العين خمس دقايق، في الخمس دقايق احنا بنشحنوا التيوب انتو دريك يا تيوب عشان، وبعدين يصحى في الخمس دقايق يقلي من النوم، فما حسش بكل اللي احنا بنعمله. لو دكتور التخدير مش لاقي وريد انت كيلو تلفين اخذ الكاميرا دخل فيه شويه ام دخل في بريك الارض وحقن ده فيري ايرتنت، يبقى كان غلطه اتروجينك زمان وبالتالي كان فيري فيري فيري ريت. فهمتوني؟ طيب ايه اللي خلاه دلوقتي يبقى كومنت؟ الادكت، لان الادكت عايز وريد عشان يحمي نفسه بهيروين، مش لاقي وريد كل اورده اكتروبوست، فقعد يخبط اي وريد دي اي بالحاجه دي هتجيب له دم ايه؟ فالفيري كومن يحقن نفسه غير يحقن نفسه بريك الارضي في فيمور الارض، يروح حقن نفسه فيمور الارض يغرز يغرز يغرز لغايه ما يلاقي فيمور الحقن. مساكين، بقول لو كان ربنا عز وجل امرنا بكده امرنا قال حسب كل جنة خد اللي تريد وحي نفسك كده دي، ولا خد اللي يلوين وحي نفسك يلوين وحي نفسك يلوين. طب نقول يا رب الأولادة خلصت أنا زي بعض الأحل بأي شكل أو بأمر تدخل من الجنة، طب جاي كش جميلين وده زي بعض نفسك وكش الجنة وعورة كيف أحسن منها؟ كنا قلنا لا يا رب لا ولا تذكر بهديكم ولا تذكر لا أفضل نفسي لا لكن لما الشيطان قال له الشيطان بس قال له لو قال له حقنا شرعية يا إيه ده إيه سيطرة الشيطان ليه ليه تشرعات خايفين كده قدام ليه وأجل أمر من الله حكوة محترم شفتوا الأجل المحترمين ده شكلهم عيبة يتفاق هو من ناد ايه الشيطان في الأول من أمع الصدق شفتوا وهي خلق بهدير بعيالة بعيالة شوف المصحات حتى دخل المصحات ده الأجل مش كعيان يا أنفع وأنفع مصحات كلها تجهيزاتها من أسوأ ما يمكن سراير هي الحديد دي مرتب ومطيعة الكومودينو أسوأ بتاع القصر عيني والله ومصحات غالية جدا ولما ينهم زي الكلاب كده تتطور بمجرد عزهم بس عن المجتمع والواد التمردي انفعلوا وجدوا الهروب من بره يحفظوه جوه انفعها شفتوا حد بيعاكس بنت قبل كده على المنصر شفتوا المنصر شفتوا منظره غالي ازاي شفتوه ولا لا والله منظره غالي منظره مهلول القيمة ربنا عايزك تبقى محترم يريدك تبقى انسان محترم انسان راجل انما ده واقف على المنصر شنبي بص هناك ومرايني كده وشكلها بص بقى ناحية تانية بص ناحية تانية بقى بروبة قهوة قال له خلاص روح اروح اروح ايه ده عظيم ده اديك راجل فلما ربنا قال لك بص بصرك مش عشان يقيدك عشان تبقى محترم كل اوامر الدين كده هو هدفها تبقى انسان محترم مش عايزك تبقى عادل المهم فاللي زود الموضوع وانتوا شفتوش الروضات في الأدب بيحيونا نفسهم انت ارتيريا فشفنا من تجري ايه اللي بيحصل بقى الدواء ده قال انت بيعمل سبازم فالارتريز الكبيرة شوية هتخش في سبازم ما تتفلش فتلاقي ريديا فالس لسه موجود والسالي البيت لسه موجود وما مين اللي يتقتل وما يفتحش الارتريوز الدسك فاللي تقتل ما تفتحش خلاص فاليون عند العند مين الدسك غالبا غالبا فنتقال لك ايه كلينيكال بيتش بتقول له حاجة اكيد اشتيم سي بي ام بي ام بالون ما ديش بقى فراجس يعني لكن باراسيزيا كولتنس كل الحاجات اكيد اشتيم تصبوا الجنجرين ويبقى دراي جنجرين ماشي وبعدين انفستيجيشن مش محتاج ده اتحقن دراج ولا حاجة طرف وليه بتسوية هيوريني ايه انجيو ايه دوبليكس مش هتشوف حاجة طب ايه التريتمنت دي شطات تتابع الاسم دي اهم تك ودي بيعملها مين ما عملهاش الادك بيعملها الدكتور اللي غيرت الغلطه دي دخلت الكانيولا حقنت ماده قلت ايه ده بصيت له بدات بقى ايه كون في ايه يبقى انت انترا ارتيريا خلي الكانيولا في مكانك عندك فرصه مثيره دلوقتي انك تحقن برضه دايركتلي ورا الماده دي وانك تحقن هيفرن ورا الماده دي دي ميت تشيك وبعدين هتشيل بقى الكانيولا خلاص شغاليه على طول شيل ويكمل عاد حياته على هيفرين كونزرفاتيف تري ما عندناش غيره وبرضه دايليتوس وبس هوبنج ان احنا يا رب يا رب نعدي بس عايز اقول لك اللي مكتوب في كتبنا زمان على الفايوبنتون واكيد في كلام اتكتب بعد كده على الابد ان مفيش عيان فايوبنتون بيعدي غالبا لازم يرفع الجنجرين حتى لو حته ليميتد في حته في ايده هتقع او حته في رجله لو اتحقق اللي ورا دي قصه الانترا ارتيريال انجكشن يبقى دي قصه اتشوك اسكيما مع شويه موديفيكيشن اسم الدراك مش قال تاني وحقنته انترا ارتيريال ما يحصلش حاجه خالص طب احنا كتير بنحن دراسة متعمدين انتراارتيريال، فبقاش ده موضوعنا. احنا موضوعنا انتراارتيريال انجكشن اوف بيرت انت دراك. لذلك لما العيان ودي انت هيفارين زي ما قلت ما بتقام جهالك لغايه ما الحته الجانجرن تبان ولاين ديماركيشن يبقى واضح وتبقى قصه ستابلش خلاص. ده ميت وده عادي. تبقى انتهت القصه. غاز 29% من شعن انترا افيري ودي. تسمع قضية. شاف رموز. الاستاذ ده هيعمل طب اشتراك عشان رموز. احنا عملنا جميع فوق رموز لان حضرت رموز ده رموز. انا لسه دارس في الاعلام. هجيب لكم في يوم من الايام حاجه اسمها رموز. سوري. في اخر حته ان شاء الله يوم الجمعه. يخش سبازم يفك سبازم يفك ايه رعبنا في رينولدز؟ ان الاتاك سبازم دول يخش في ترومبوز خلاص بقى بيرمننت كلوز لا احفاد يعمل لك ديستر جنجرين محمد وسامي عشان هنصار ارتريور صغيرين بس لان المين ارتري رغم دخلت سبازم غالبا تعدي غالبا مش 100% لكن شفنا حالات على فكرة فور ارم كود وقع. لو واحد جاي كسر بايه؟ كسر براشر يعني. براشر وفي جديد الموبايل اللي فيه ارتيريا انجن. يبقى خلاص بقى الانجن الاول. برافو يا ابني. ده سؤال بحب. سامح لاول مرة تصحيح من زمان قوي قوي من 10 ايام. اسمعوا يا اولاد. يقول لي واحد جاله عنده براشر وعنده هارد ساين وبارتير انجن. هرجع الفرش الاول برضه؟ لا. خلاص الامر يجيب بقى مش اكل. لا اصل السؤال ده يا ريت تفكروا بيه. احنا هنصلح هنفتح العيان، نصلح له الارض واحنا فاتحين العيان. هنعمل له انترنال فيكسيشن للفرش. بس مين الاول؟ يعني جراح البصلر ولا جراح الاورثوبيدكس؟ الاول كربل. انا برضه لحد دلوقتي بدي اندكشن في البين انترا بين طب هو بيقفل لا الويك التحميل الارضي لا مش ده انتي ولا ده انتي لا لا مش شايف انتي حكايه ميديا مصر انت ما عرفش الفيلم ما يخش سبازما ابدا بالشكل ده انت لما عندك حد بيخش عندك في شغل الباسل كونستراكشن بيأفكت ارتريز ولا بين الاثنين بس ارتريز اكتر بكتير جدا من البين السفلي اما كرونيك اسكيما فاكتب مهم جدا جدا جدا جدا ده قوي ومستمر مهم جدا جدا جدا جدا شكوي طبعا ومستمر مظبوط ما جاش نظر التاريخ الطبي لكن لو جات لحد كده قبل النوم ايه الديفينيشن ده جرادوال اوكلوجن ده غلط ايه الاكسبورس ايه ده معايا على طول ده نفس كلام في كتاب الاسم مش عاجبني قوي لكن خلاص فوق 45 سنه فوق 45 سنه يبقى اتو سكيل تحت 45 سنه قولوا لي دايبيتك ولا مش دايبيتك لو كان دايبيتك يبقى برضه اتو سكيل لان في الدايبيتك الاكل بيكسب سن اصغر شويه سوبريسي ماي اكل لا مش دايبيتك يبقى له انت مين ولا كده لو كان ميت لور لاند بيرد ابر ولور ارترايتس في مين ابر لاند ريمونز لور وابر ارترايتس في ريد جزء اي حاجة اسمها بالو سباستيك ديزيز لسه انا حالا اديت لك مثلا ليها بالرينوز ديزيز بقيتهم بقى حاجة اسمها اربوتيزم الريتروسايدوز فريجيد والكلام ده كله جاي في اخر صفحة في الديسكين اكتب فيه ليه الانيوريزم يعمل اكيوت ديسكيميا يبقى احنا خدنا مع بعض قبل كده الاسم الكرونيك خدنا الانيوريزم عمل اكيد زمان فاكرين ولا فاكرين لما عمل امبولايزيشن ورسمناه في رسمه الاورطه خارج من الفرد والانيوريزم النهارده بناخده بيعمل كرونيك اسكيميك ازاي بعدين هنروح في يوم من الايام للانيوريزم ده موضوع مهم قوي نظري قوي ان شاء الله ربنا يكون دارس ازاي ده المهم ده اللي بعدين فالانيوريزم مهم جدا نظري نعرف الميكانيزم بتاع ازاي بيعمل كرونيك incomplete recovery من acute تحب اديك مثل سهل عليك واحد جاله انجري عملنا له ريبير بس الريبير ما كانش كويس فحصل فيهم ما كان الريبير بتاعه اللي بيجي لكن قلبنا للكرونيك vascular compression زي thoracic outlet syndrome تيومر بيدوس عليا pathology of atherosclerosis ايه السبب انا سامع على الصبوره دي اللي قدامك ده ارتري في انتيما طب انتيما ميديا ادنتيشن كل الداير ده تبقى افكتد على مستوى الانتيما ده في اثيروما اثيروما يبقى اثيروما في الانتيما البليت يعني اثيروما البليت طب انتيما هيبقى في فات ديبوزيشن فات ديبوزيشن يتجمع سب انتيما وكده يضيق اليومن ايه اللي بيحصل اليومن يا احمد في الانتيما بليت حاجه ولا لسه واحد خلاص وصب انتي مال فالدي بوزيشن فيضيق اليوم وميديوم ادنتيشن ميديوم ادنتيشن فايبروز الاثنين فايبروز ايه خطورة الكلام ده ده هيميكن الارتري الميديا يا جماعة اهم ليا من الارتري ميديوم الاستيشن وعشان كده العيان اللي عنده أثيروسكليروز تحصل له أنيوريزم. أنا عايز أقول لك يا رامي ده أشهر سبب لأنيوريزم سي ليتر إن شاء الله سي ليتر أشهر سبب لأنيوريزم هو أثيروسكليروز. إيه السبب بقى؟ هو ده أميرة. صح أميرة؟ اللي جنب أميرة على اليمين مين؟ داليا؟ نادية وشمال ومي مي هبة أميرة نادية حق سيدة تسلك دي طب وانا مش واحد باي زي الشدة دي من أول السنة هو ايه اللي بره؟ ايه اللي بيحصل بره؟ فايبروزيس بقول شوية يا أبي الشروع على الواجهة خلاص معايا يبقى أنت عشان تفهم بطولتي سهل جدا لو ذكرت واحد اسمه صعب وهايب قوي انت عندك فور لاير انتما سب انتما ميديا ادنتيشن كل واحده فيها كلمه يبقى فور لاير اربع كلمات كل واحده قول لي كلمه كتر خيرك الانتما اثيرومات بليت شكرا سب انتما فان ديبوزيشن ميديا ادنتيشن فايبروز سهل وكان فين اذا بيعمل ايه بعد كده بينهاروا اليوم ممكن يدفروا بعد شوية بالجانب وكمان بيعمل ويكنس السبايكس يا ريت تستطيع أكثر تسمعني هرسم رسمة مش تراث تسلم ولما أقول مش تراث تسلم كان مهم يبقى رسمة عرق لان تراث تسلم فيه كل الكلام المهم ان انا معرفش ليه سبتها سنك. الاثيروسكليروز يا اولاد لو واحد عنده هايبر تنشن هايبر لايبيديميا سيجرت سموكينج اولد ايج تعرفين الكلام ده هو الريسك فاكتور في البطن الكارديو حاجه اسمها كارديولوجي هو الكلام بتاعك في السكين كارديز بالظبط لم يتغير هو حاجه سيستميك ديزيز لكن افكت ارتريس اكتر من ارتريس اوعى تكون بتقرا اسمعني اقول كلام مهم قوي دلوقتي لو ركزت معايا هتريح نفسك في 20 سؤال جاي قدامي لاني هقول فوت كلامي رجاء ما تسالنيش فاللي مش هياخد دور الكلمه دي هيسالني فتريح نفسك دون كده بني ادم مفروض يعني خلاص دي كايتني دي انتستن وميزن ده قلبه ده برين ايه عامل حد بقى عشواني جنب الجيل ايه اللي مش حد اللي حطه انا جميله ولا ايه دي حاجه حد يكون حد يبقى عشواني بص يا ولاد اول حاجه تبقى افكتد القلب اكتر حاجه بعد كده ال برين بعد كده لور ليم بعد كده كيدني بعد كده انتست رسمه فظيعه ازاي نظام مسابقات مين؟ كيف درس ما درس ما ان ترفع القلم من على خلاص اهو كاتمها كده بص تطلع كده كده كده كده تبقى رسمتها صح صعب قوي حد يعملها في البيت لوحده خلاص طب ما دام هو سيستميك ديزيز ليه افكت حاجات اكتر من حاجات دي بس ركز معايا عشان دي اسئله شافوا كتير جدا اللي بيحبني يقفل سبت مذكرته المذكره السبت اللي احنا شايلينها كله مركز معايا النهارده الليفل عالي في كل حته والتنشن عالي ايه اللي يخلي فاست بوزيشن يترسب تحت لان انت محتاجه اكتر من حته الاثيروما محتاج اكتر من حته فاهماني ولا مش فاهماني؟ خد قانون حكايه البريشر او التروما فاكتور رئيسي خلي ده يبقى اكتر من ده هو كله افكتد ده انتوا واخدين في الابر ليب انك بتحس الراديال ارتري كورد لايك فاكرين؟ في الاثيروسكليرو بس البلس موجود ما قفلش راديال ارتري وعشان كده يقولوا تعبير يقولوا الابر ليب از نوت افكتد باي اثيروسكليروز الناس بتتكلم صح ولا غلط؟ الكلمه غلط لانه افكتد انا قلت عليه كورد لايت لكن هو قصده نيته مش كده نيته نوت افكتد تو ذا ديجري اللي توصل الاسكيميا مش هتلاقي عيان عنده اسكيميا ابر لم من اثيروسكليروز لدرجه تسالك سؤال شكوي تاني مين عيان يجيله جانجرين في الابر لم في اسكيميا؟ حاجات بقى تانية كتير مش هقول لك وهناخدها مع بعض الرينوز دي لسه سامعينه في الابر لمب امبوليز يجي ابر لمب انجري مطوة تيجي ابر لمب خلاص ثوراسيك اوتلت سيندروم ابر لمب ففي حاجات ابر لمب لكن الاثيروسكليروزس ما تعملش اسكيميا ابر لمب فيتعقلوها ازاي رامي يقولوا الابر لمب از نوت اف يعني is not affected by احمد كنيسي is not affected by atherosclerosis مفهومه؟ اشمعنى upper not واشمعنى القلب نمره واحد وكده كده كده ليه؟ قلت لك التروما فاكتور رئيسي يعني ايه التروما؟ يعني ادي الاورطه ماشي كده والدم ماشي كده مع كل بالسيشن بيخبط في الاوفر ماشي دي تروما على كل الارض لكن فين ماكسيمال تروما ساعه ما ينزل يعمل بايفوركيشن فالدم بقى بينزل يخبط هنا في البايفوركيشن دي طخ طخ طخ 80 مره في الدقيقه فعند البايفوركيشن ده اعلى افكشن في اثيروسكليروز ايه بقى اللي هقول لك ما تسالنيش فيه انا بحسه في حته شافه مهمه جدا بنتسال كتير جدا لو قلت له الكلمه دي خلصت الموضوع فما تقولش طب وازاي التروما وايه الميكانيزم ازاي التروما والبات ازاي بيخش من تحت الميديا في الانتيما انا ما اعرفش يعني مش بقول لك دي اشخاص صعبه عليك كبيره عليك، انا ما اعرفش ومش عايز اعرف ولا يهمني في الطب النار. عارفين اخر حاجه قاعد اقراها ايه؟ انا جنب سريري مكتبه، جنب سريري انا مكتبه كويس، يوميا اقرا في الجراحه. اخر حاجه قاعد اقراها ايه؟ اربع صفحات. عارفين على ايه؟ على ايه؟ قلتها لكم صح، الشراب بتاع البريكوزين مش عارف اسمها الاستيك ستوكينج في البوست في البيت بلند وسكند بريكوز بين، كاتبين فيه كلام من ده كلام من اعجب بيوم كاركات بعديها، بس دي عشان احكي لهم ده اللي يهمنا. حسوكه في الشرح عجب عجب، تحط كنت بقول لهم الاستيك ولا نوت الاستيك، تحت النيه ولا فوق النيه، وان لاير ولا تو ولا ثري ولا فور لايرز، وكل واحده من دي عليها كلام مش سؤال واحد. طب ده يهم مهم يا سند. ده تاني يوم الصبح في العياده بشتغل، يعني امبارح عندي عيان بطبق فيه الكلام ده، انما ليه البايفوركيشن بالستروما بتعمل انا مش عايز اعرف خالص. خبطت في عينيا وانا قاعد اقرا بالظبط هاخدها، لكن ما خبطتش مش هدور عليها. فعايز اقول تاني تبقى انت فاهم قضيه التروما دي مهمه، هي اللي بتساعد على ديبوزيشن اوف فات سب انتمال وتعمل اثيروما. فهمنا الكلام ده؟ طيب حته ثانيه فيها تروما مشهوره قوي، لو الارتري معدي تحت فاشل ثاني، يعني بصوا ده كده كومن فيمورال، ده بروفايل ده اسمه فيشل فيمورال، هيعدي يعمل كوبليتر معدي هنا من حاجه اسمها ادكتور هيتس، فتحه في الادكتور لونج في ثلاثة ادكتور على الميديال سايد والانساي، يعدي منهم اللونج السوفيشال فيمورال عشان كوبليتر، هو معدي من هنا فتحه صغيره دي فاشل سلينج. ليه بقى تعمل تروما؟ مع كل بالتيشن بخبط في حاجه من بره، ده السلينج ده الارتي قاعد يخبط فيه، فمكان التعبئه دي غاب الفرصومه اكتر من غيرها، وبالتالي فالحته دي هوريك بقى الكلام ده اكس راي، الحته دي فيها كتير قوي ستينوزس كده، ارض كله معدي، اثروس كدروس ونارو والريجولر لكن مش مقفول واتقفل في الحته دي. يبقى ايه اللي خلى حته تاثر؟ اشمعنى بقى الكورونرز اكتر حاجه؟ دي اكتر حاجه غاب الفرصومه، دي عند الكاردياك ماسلز مع كل كونتراكشن بتتخبط عشان الكورونري فيها ماكسيمم. ده اكتر حاجه ارتري في جسمنا كله لاين فورتروما هو الكورونري. 80 مره في الدقيقه كونتراكشنز من يوم ما اتولدنا. فالكورونري ماكسيمم. يبقى تاني قضيه تروما بتعين هذا الديستريبيوشن وعرفنا مين اكتر مين اقل. لسه ما وصلت للشفوي المهم. يبقى نمره واحد الابر لمب نوت افكتد. ليه بقى نوت افكتد؟ لان الفلو في الابر لمب اضعف من اللور لمب. لور لمب غير الكونديشن على الاورد، الدم نازل كده باعلى بريشر واعلى تروما، لكن في الابر لمب ده سايد برانش سبكليفيان سايد برانش، فالفلو في الابر لمب ما فيهوش التروما بتاعت اللور لمب افكتد ايوه، لكن ما يوصلش للدرجه بتاعت. يبقى خدتوا بالكم ان هو عايز يسمع منك كلمه تروما بس، ليه ده؟ عشان تروما، ليه ده لا؟ عشان تروما، عشان ده فيهوش تروما ده فيه تروما، اسمع ليه تبص ليه. فمن غير ما نحصل كتير في الحته دي بس تفهم فكره الكلام، الفكره العامه ليه الابر لمب يا ابن افكتد يحب قوي يسمع السؤال ده، والسؤال اللي اهم جاي دلوقتي مش الابر. عشان خاطر يا فندم الساب كليبيان سايد برانش، فبالتالي نوت لايبل فور تروما. رغم ان هو بالعقل قايل لك بعد شويه ان زينا مهمين. طب ما بين نفس الحكايه. وان سايد برانش خلاص بقى فوت. فهمت ولا ما فهمتوش؟ يعني انا هفوتها انا كمان. لكن عايز اقول لك اصل ليها اعماق، دي انا فاهمها بس مش هفوت يعني ايه؟ ما قلتهاش الحته اللي فاتت. هقولها لك في ثانيه. الرينال في الافكشن فيها بيبقى عند الاوريجن هنا. بس. والسبكليبيان برضه عند الاورجن. بس السبتريجن عنده كولاترال في مجرمه تخلي الاورجن لو انت عديته حتى تكمل لك ويبقى في بلس ابر ليمب رائع. الرينال ما عندوش الكولاترال دي. لو قفلت اورجن دخلت الرينال الكيميا. فهمتوني؟ بس المهم هو اللي بيسالك نفسه مش فاهم الاعماق دي شويه. خلاص؟ يبقى تاني للابر ليمب لا عشان ده سايد برانش وسايد فور تروم خلاص. طب اللي اهم بقى من الابر ليمب البروفاندا. شايفين البروفاندا ده؟ البروفاندا ده هو نوت افكتد بالاثيروسكليروز. دي مهم جدا جدا جدا جدا. ليه بقى؟ السبتاتيك مره وبتدي بس عميقه. واهميه البروفاندا في 60 داهيه البروفاندا. ده احنا عمرنا ما اشتغلنا البروفاندا ولا دورنا على فرد البروفاندا. انت ليه مهتم قوي يا اتش تقول لي البروفاندا ده كومن فيمور. ده بروفاندا وده سوبرفيشال فيمور. هاتي وفليكل بعد شويه وكيف اس. ليه بتقول لي البروفاندا نوت افكتد وحريص على الكلمه دي؟ برضه هعيد كلامي. الاوريجن بتاعه كومنلي افكتد. عشان ده حته فيها تروما، الفلوس هتعمل يحول كده يعمل تروما عند الاوريجن. لكن دخل جوه البروفاندا، البروفاندا دي ارض. دي ارض بعيد خالص عن اي تروما. ده داخل جيبه بعد شويه اتقس هدي برانشات المسلز وخلت البروفاندا. ليه البروفاندا حريصين قوي تقول يا ياسمين نقطه فيك؟ هسألك سؤال. يعني هسألك سؤال. افتح مضايق حد فيكم؟ شيلوا خالص، تعرف تشيلوا؟ مش بهرج. لو مضايقكم شيلوا خالص، شيلوا شباك. الضرب تشيل الضرب. ايوه واحد. صح. خلاص؟ بس ركزوا معايا. على فكره انا دي شخصيتي. مش الاول سنه ما تعيشين معايا. مش من الصباح. يعني مش ضايق اخير. ف اسمعوا. زمان حيرونا وحرقوا دمنا يا داليا بدينا. حرقوا دمنا نعمل امبوتيشن فين في عيان اثيروسكليروسيس او عيان اسكيميا. بيلوني ولا قبضني؟ طلعت الاجابه اسهل من الخيال. حاسس بوبليكيان بلس يبقى بيلوني. مش حاسس بوبليكيان بلس يبقى قبضني. ليه لازم اكون حاسس بوبليكيان لو هعمل بيلو؟ لان الحته اللي سيبت فيها الستامب تعيش على مين؟ على البوبليكيان. اما بوبليكيان مش محسوس، اسيب البيلوني تعيش على مين؟ مش هتعيش. فهمنا؟ سؤال. واحد بوبليكيان بلس محسوس هشيله بيلوني. طب مش محسوس، محسوس عنده كومن فيمورال. هشيله فين؟ قبضني. شايفين مني كده ليه؟ قبضني. لا مش محسوس كومن فيمورال. والعيان مقفول عنده اكسترنال اير. تشيله فين؟ لا ما دخل في جندرين خلاص. العيان دخل في جندرين. الامبيوتيشن ده عيان دخل في جندرين. اما لو كان ينفع من اول ترومبات يكون في اللي فاتوا كل ترومبات. انا بتكلم عن دخل في جندرين قررت له امبيوتيشن. فين بقى؟ هيبقى بيلوني ولا ابابني ولا ابابني؟ ابابني. لما كان فيمورال محسوس كان ابابني. فيمورال مش محسوس يبقى ابابني برضو. طب لو كان عيان اورتو ايليا بلوك. هو الواحد وبقى نجلكتد وبقى جنجرين ويعيشوا طبعا. اعمل له امبيوتيشن فيه. انا ماشي كده اهو. وبدل عن النص التحتاني بقى. النص اللي فات كان اشطر منكم. بيلوني قالوا لما كده قالوا كذا واحد بس قالوا بيلوني كله فيمورا مش محسوس وده مش محسوس يبقى ابطني الماشي. طب ده كمان اتقفل قال يبقى بيلوني. والله في ناس قالت كده قاعدين حوالين. مش انت سمعتهم؟ سمعتهم يا احمد؟ سمعتهم انت؟ مش عايز اقول لك مين يا ابا شباب؟ تحمل ربنا انك الحمد لله بعد كده في مكان. الحال ده غيركم النص الاولاني قالوا كله قال ابطني. قلت لهم ليه؟ قلت لهم ما سمعناش غيرها. انتوا سمعتوا في حياتكم حد عملنا له هيبس ارتكيوليشن في اسكينيا؟ سمعتوا في حياتكم حاجه اسمها هايند كوارتر في اسكينيا؟ ايه هايند كوارتر دي؟ شلنا ربع جسم اسمها هايند كوارتر بنعملها في الساركوم. انا اعرف واحد اتعمل له هيمي كوربوتومي شال نص جسمه التحتاني فعلا بساركوما. لكن سمعت دي في اسكينيا ما حصلتش. طب ازاي ده مقفول من هنا؟ ازاي شيل هنا؟ ده عاش على ايه الحته دي الطاي دي؟ بالبروفاندا. البروفاندا يا حبايبي اتقفل من هنا في 60 ده. زمان زمان خدتوا انا كوموديس كانت ايامينا مهمه نظري ومش عارفين ليه مهمه نظري. انا استيموزس اراوند انتيريور سوبيريور سباين انتيريور انفير سباين اسكال فيبروس خلاص كانوا مستوبين دول مهمين جدا. كل الانستيموديز دي كان بيشارك فيها البروفاندا فيمور. خد بالك في فرق بين كولاترال بتكبر وتترعرع بعد الاسكينيا ما تحصل وفي انستيموديز ربنا مجهزها لك جاهزه حتى مع الاكيوت اسكينيا دي جاهزه مخلوقه. تكبر وتزيد لكن مع الاكيوت شغلنا. فاهميني؟ فالنهارده دي انا موجوده حتى لو ده اكيوت اسكينيا. فاكرين قصه خال زميلنا اللي كان في السيستم اللي قالوا اورتو ايليك بلوك راح اسمه 15 وتطرح الحوادث عملوا بايلاترال اباف مين؟ فما اورتو ايليك واكيوت. لكن لما دخل في جنجرين الثاي ما ماتش الثاي. الثاي لا يموت. ليه بقى الثاي لا يموت؟ عشان بروفان. البروفان ده عامل انستيموليس وعلاقات مجهزها عند كل واحد فينا من دلوقتي. والعلاقات دي ممتده لما فوق الاورتيك بايفوركيشن من غير موجع دماغك بقى ارجع للمرسوم عندك. برانشات رهيبه جدا من فوق ومن تحت موصلاني. فاي قفله على اي مستوى الثاي هيوصل له دم عن طريق بروفان ده فيبر. وعشان كده السؤال ده ما خطرش في بالكم بس خطر في بالنا. ازاي اكسترنال ايليك واعمل له اباف مين؟ فحن يسالك هو السؤال ده وانت مش فاهم هو قصده ايه. هو شايفه بديهي. انت شايفه عادي يا فندم. سير ايليك اباف مين عادي. اباف مين ايه يعني في ايه؟ طب انت مش ازاي تعيش يا فندم باذن الله؟ لكن انت مش فاهم سؤاله. هو لما كان فيمورا المحسوس كان دي تعيش ده مقنع. لكن فيمورا مش محسوس دي تعيش ازاي؟ الاسطمبل اللي سايبه ده يعيش بال بروفاندا فيمورا. من هنا تفهم جمله مهمه جدا في الاسكيميا عندنا تقول ان البروفاندا فيمورا از ذا مين كولاترال سيركيوليشن تو ذا ثاي. وعشان كده في الاسكيميا ما عندناش حاجه اعلى من اباف مين الا طبعا في حالات اكسبشنال. مفيش باثولوجي في الدنيا ياسر 100%. متفقين على كام سنين؟ عيان بالنصيب بروفاندا فيمور اتأفكتد عنده جدا الكولاترال دي كلها متقفله خلاص. انا شفت حالات هيبتس ارتكوليشن في حالات اسكيميا عملنا اباف مين والاستاذ بدا يخش الانجليز. لكن حالات رير جدا جدا جدا حاله من مليون حاله. فاهمين؟ لكن الاصل اللي انتم ما سمعتوهوش هي كلمه مين؟ كله يا بيلو يا اباف. عايز البوبليت يبقى بيلو هيعيش على البوبليت. مش حاكي اباف يعيش على مين؟ على بروفاندا. من هنا كان السؤال المهم شافه جدا البروفاند يا اخي افكتد وانت تقول له لا مش افكتد ليه مش افكتد عشان ده دي برانش اواي فروم تروما انا قلت لك قبل كده كلمه تروما تقولها لازم ليه ده عشان تروما ليه ده عشان بعيد عن التروما ليه ده افكتد عشان تروما يا فندم ليه ده مش افكتد عشان بعيد عن تروما يا فندم ليه هنا يا ابني افكتد عشان يا فندم ميجور برانش طالع من الاورطه تروما طب ليه يا ابني الافر لمب عشان السايد السبكليبيان سايد برانش ما هو ده ليه ده خلاص خد بالك سايد برانش اواي فروم تروما فاهمنا فده اواي فروم وده وان تروما اهم سؤال في القصه مش الافر اهم سؤال البروفاند لان البروفاند هو المين كولاتر للسايد والسايد لا يموت ينفع يبقى اسم فيلم بس يبقى اسم فيلم غالبا للكبار فقط وانا مش هنتج حاجات من الحاجات دي يلا لو داتا الفلاش احسن لو داتا الفلاش اكبر فلاش اكبر ايه distribution. If the standing order of frequency, the effect of coronary, cerebral, lower limb, renal, supramesenteric. وشفت بعد كده أسيد يكتب أفضل إيه في الصفحة الفاضية. أولا في السايت قبل ما نكتب الصفحة الفاضية في السايت اكتب ليه اختار دول اكتب port these sites are liable for trauma. Trauma by arterial flow. These sites are liable for trauma. ولو قالك اشمعنى ده تقول له عشان يفند liable for trauma. بس الجيد. هذا أظن إحنا فاهمين شوية أو فاهمين كتير. إحنا واقفين بس عند حتة واحدة إزاي التروما بتعمل ووقفنا عندها لأن أنا مش عارفها. جريت يا أولاد لما أقول على حاجة أنا مش عارفها ما تروحش تدور عليها مفيش وقت كده. لكن لو قابلت راجل بتاع باسط ده مثلا بيشرح لك قول له حضرتك إيه أنت ولو حسيت ان الكلام ساينتفك او مدهولي وخلاص علمني اللي بيعلمني واستفيد منه وبوعدك لما تعلمني مش هقوله السنه الجايه برضه خلاص بس تبقى انا عرفته يعني. الدواء اللي بخاف منه التقليد يعني حد مش مهم حد مين هو تقول اسم اي حد مش بس تقليد قول قالوا ايه اقوله يعني عشان الوركينج كده بيتحرك اكتر فبيعملوا اسكيمك اكتر فبتحس الاسكيمك اكتر يعني الاثنين اسكيمك بس هو بيحس باللور ليه؟ عشان هو بيتحرك Why upper limb is not affected by atherosclerosis? Why upper limb is not affected by atherosclerosis? وقت بيزيد subclavian artery side branch away from trunk. Why profunda femoris is not affected by atherosclerosis? Profunda femoris is indeed branch. Away from throne. Ectomy, profunda femoris. It remains. Profunda femoris. It remains. It remains. Collateral circulation. To the thigh. واكتب اسم الفيلم اللي ممكن شخصيات فيكم تكتبه في يوم من الايام الطائي لا يموت لكن انا مش بريد ان الطائي لا يموت الطائي نيفر داي في حاجة في فيلم كده أفلام دولية أفلام أجنبية في فيلم مرة بعد ذلك بدي أغنية الكلينيكال تيست شرح الدكتور على فكرة حتة يعني احنا قدامنا نص ساعة قراية للأسف بكرة وحتة أربع حتة يابا حتة بكرة وبعد حتة مهمة جدا وآخر حتة يابا زمان شرحت مكلينيكال بيتسا كرونيك اسكينيا في الكلينيكال ولما شرحتها في الكلينيكال قلت لكم لما بشرحها في النظر الاول بتريحني في الكلينيكال لما بشرحها في الكلينيكال الاول بتريحني في النظر انا مش عاوز اشرح مرتين تناقل مع بعض ويتقف فيه منهم الاثنين منهم عندنا صورتين الاثنين في كرونيك Intermittent communication دي حاجة اسمها ريس Intermittent communication The early symptom Cramming pain بيحصل في الوقت في الانتباه A depth which a patient can walk لغاية ما يحس بالبين اسمها communication A time which a patient can walk لغاية ما يحس بالبين اسمها communication time As it is progress at communication distance The health والبيل انتو بريس بليد اللي انت محتاج تبليد فيه مو كلام ده؟ السايت اوف بين بيدبند على السايت اوف اوبستراكشن وان جوين تكتب السايت اوف اوبستراكشن اكتب في الصفحه الفاضيه سايت اوف كوردكيشن نكتب من غير اي فاكت لغايه ما نشوف اورتو ايليا بلوك نمره واحد نتكلم على السايت اوف كوردكيشن نمرة واحد اورتو انجليك بلوك خد سهم واكتب جلوتيا ريزون وطبعا جلوتيا ريزون ده نازل يعني جلوتيا وفايم وكف وصول كله بقى بس تبدا من الجلوتيا ايليو فيمورال بلوك ايليو فيمورال بلوك اكتب فاي وطبعا فاي وانت نازل فيمورال اوبليتيال بلوك كاف كاف وطبعا كاف وانت نازل كاف وصول وشراب وغزمة كله تيديو بيرونيال بلوك صول وطبعا صول وخلاص مفيش وانت نازل اللي عايز اقوله ايه التعبير العجيب اللي انا قلته واللي اول مرة تسمعوه اورتو ايليك اليو فيمورال فيمورال بليك يا فرق كبير قوي يا اميرة الامراء ويا نادية بين الاكيوت والكرونيك اسكيميا اكيوت اسكيميا امبلاش قفلت نقط او انجري قطع نقط فالليفل عندي نقط تي بي ستيشن ثرومبوزيس بس هي نقط الكرونيك مش كده ده اثيروسكليروسيس وجه في مساحة في سيجمنت بقى سيجمنت هو ده اكتر حتة افكت فاهمين؟ وعشان كده السيجمنت لا العيان لور اورطة مع كومن ايليا في السيجمنت دي افكت بسميه اورطو ايليا بلوك التعبير ده اللي مش شغالين باطلر مش فاهمينه اول لازم اساتذتنا مش عارفينه لكن ده الساينتفكت تبقى عارفه وتقوله خلاص طب لا في سيجمنت تاني ممكن تبقى هي الافكتيف كله يبدا من عند بايفوركيشن لو بدات عند النقطه دي يبقى اسمه ايليو فيمورال بلوك ياخد اكسترنال ايليك مع كومن فيمور اسمه ايليو فيمورال بلوك يبقى ده اسمه اورتو ايليك وده اسمه ايليو فيمورال لا ادي بروفاندا وادي سبارتيشال فيمورال بدا يعمل بوبليتيال وادي البايفوركيشن بوبليتيال تاخد السيجمنت جديد من عند سبارتيشال فيمورال العيان ده اول تحس عنده فيمورال بالسيش بس ما عندوش بوبليتيال بالسيش اسمها فيمورو بوبليتيال بلوك لا ده القفله من تحت مستوى النين في الانتيور تيبيا البوستيور تيبيا البيرونيال في حاجة اسمها سمول ارتري اسمها تيبيو بيرونيال بلوك سيجمنت دي مش نقطة تيبيو بيرونيال بلوك فهمتوني؟ فيبقى السايس بتاعتنا اورتو ايليك يكون فيها ريجن اليو فيمورال سلايد فيموبليكيال خد وان جوينت ديس على طول تستريح وان جوينت ديس احب اقول لك ما قلتش الحته اللي فاتت ما تكتبوش ورايا عشان ما تخدوش معايا نص الاولاني اورتو ايليك اول جوينت هتقابله الساكرو ايليك جوينت يبقى بعديه جلديه اليو فيمورال اول جوينت بعديه هيب جوينت يبقى بعديه سلايد فيموبليكيال اول جوينت بعديه مين يبقى الكاب ده اول جوينت بعدين الانكل يبقى الصوت فلما قال لك وان جوينت ده استلال اوبستراكشن كلامه صح احسب جوينت ديستال وبعد كده كل مسافه ديستال دي تبدا فيها كورديجيشن واحد عبيط اهبل زمان والكلام ده في كتبنا بتاع زمان وكلام غلط ساينتفكلي اتقالك في نوعيتين من الناس يكونوا الكبار سنه في السن شويه يعني زي الحالات دي كده 62 63 ويكونوا مش بتوع فتره شرطين يقول لك يا ابني تعرف الجريدنج اوف انترميتنت كوردكيشن حد سال السؤال ده اتمنى يكون بقى بنش اكتبوه ونشوف جريدنج اوف انترميتنت كوردكيشن كان زمان واحد عمل جريدنج غلط ساينتفكلي غلط هتسمعه وتضحك عليه واكتب لا تذكره الا لو سئلت عنه ولما تسال تقول يا مجد دخلنا في الراوند حكوا لنا كلام كده قالوه الاشاعات ماليه البلد كده نور ما جريد 1 بين ريليف اون ووكينج انا بيس بتتكلم حد يعرف تدخل فيهم شخصيتي ولا اخد انا اخش فيهم ده بيض دوم بتاع بس بتاع بجد بتوقع خلاص بين ريليف دو باي ووكينج ايه الهبل ده انا جالي كروديكيشن عشان مشيت يوم لما كمل ماشي يروح ليه بقى يا سيدي لما حصل مصر الاسكيميا الجمع ميتابولايت ميتابولايت عملت بازو دايلاتيشن بازو دايلاتيشن جاب الدم واتحلت اثنين جريد 2 الله يطولني عليا ولو ما تقدش نفسي اعمل حركه فيديو يعملها ثاني دلوقتي غريد وان ايه؟ بين غليك دو باي بين غليك دو باي وايه ده؟ ده غلطت اهو؟ لا بتاع كده جريت بقى هقول لك ايه او انت بين نوتري كويس بس دازنت انفورس ديتيشن تو ستوب يعني العيان مش الوجع ما راحش لكن عرف يكمل مشوار بين النقطه دي ده الكلام ده محفظ مفيش حاجه اسمها كده البين not really but doesn't enforce the patient to stop نمرة ثلاثة وهي تدي الوحيدة الحقيقة مفيش غيرها. جريد ثلاثة بقى pain enforces the patient to stop. enforces the patient to stop. هو مع أدردش معاكم شوية عشان تقولكم الحصة دي قراية، لكن ما دام جت فرصة أدردش طبعا اسمعوني. الحصة دي عيبها اوعى ما تذكروهاش كويس، واللي فيكم هقول كلمة نصيحة أخيرة أبوس إيدكم. اقف بعد الحصه بص كده واحد واحده تمسك بيها بص كده على ايديها عشان خاطري ابص كده. والله مستعد اقسم بالله العظيم انا بحلف بده وربنا شهد عليا لو ده يخليكم تعيدوا ده اقول لك اعمله. ابص كده واحد واحد عايز ابص خدي وهي اول واحد خلاص اسمعوني. البارت 1 ده من اسخف الجراحة كلها في المذاكرة. ومسكرني ما انتم جمعتوا في المحان ده ودوستوا رحتوا مذاكرين. لما جيت دوستوا الاثنين حصل ايه؟ جي معاك في السليفري، جي معاك في البيت، كنت من ساعتها ما حضرتش وكنت واخد مخدرات جي معاك. انما طيراني ركزوا معايا بس ثايرويد واسكيميا ما تفهمش ليه. لا انا مش فاهم والله، انا راجل استاذ تدريب لكن مش عارف ليه الشابترين دول الاثنين في المذاكره ما عنديش تفسير. ولو عندي كنت حليت، لو عرفت ان الكتانيشا كنا حليناه، رغم ان دول طول السنه بيتسابوا. فعشان خاطر الشابترين دول بالذات لازم يذاكروا كويس. وانا بقى تقريبا النص والنص بتكلم عنه، وانك تاخد 10 ايام جراحه لو انت كنت في البطنه، ولو انت كنت في الجراحه تاخد 10 ايام بطنه واسبوعين بطنه او 20 يوم بطنه. لما تيجي تذاكر ثايرويد سواء انت كنت بطنه او جراحه الفتره دي، لو كنت ما ذاكرتهاش كويس قوي في الامتحان بتاعنا كان قوي عشان. والاسكيميا من دلوقتي وانت بتذاكرها ابوس ايدك، اوعى تقعد تلصم فيها عشان بكره لما اسالك تجاوب. هتلصم تلصم، لكن تيجي اخر السنه هحط لك المذكره دي كلها اسبوع يبقى كتير عليها. هحط لك يوم اسكيميا يوم ثايرويد، وهتفهم بعد كده كتير. وهعرفك ازاي تذاكر اخر السنه نظريه اسمها اكلك منين يا بطل. نظريه انا اللي مطلعها، هتلاقي نفسك انت حاطط جدول النهارده البيت وسكين ولمفاتك وبين وبينك ضيق ضعيف فيهم دوستهم بعد سكوت عشان وتذاكر جامد بقى و13 ساعه 14 ساعه في اليوم بدون في داخل بنفس القوه على الثايرويد. والله ما بهرج مش عايزه تخلص. اليوم خلص وانت في الكامب النوديولار فايف ايدوني بيشن في ريشن ريلان الاسيوت لانه بيعمل هنا بتسميه بريجنانسي ولاكتيشن. هو الانفانس كان اسمها ايه؟ تفضل اليوم تحاول تاخدها بسرعه مش عايزه بدل تشك، لان انت اياما اخر السنه ما ينفعش تاخر يوم. النهارده لا تتاخر متعود. الجدول كل الداب ده طويل ورفيع وبعدين كل يوم صفحتين كل يوم كان طالب فيه كانش بيعرف. فانت شنيعه خلاص. طب ما خلصتش بعدين فتشديت تاني يوم ما خلصتش بدات انهار. فابوس ايدك عشان خاطري ثايرويد كيميا بريشر بس بالذات ثايرويد وكيميا. ابوس ايدك ذاكروا الكلام ده صمم النهارده و ولو انت الحرف اللي فاتت قلت لا سامح الله لا قدر الله انسان عره مش محترم اي كلام ما بتفهمش غبي ما ذكرتش لقدت الفاظ عليها تشوش عندنا يا قال الفاظ عندنا احنا جالنا حد من جمهور اليمن الشقيق جاي مراقب عشان ياخد البرنسيس يجيله الى جمهورية اليمن فدي عادي اول حاجة تنتهي الحاجات العادية بتاعتنا فانت كنت لا سمح الله فيك هذه الصفات لو سمحت ارجع من الاول النهاردة انت فاضي ويوم اجازة ورأس السنة الهجرية ويوم مبروك ان شاء الله تقعد بذات الاسكينة من اول كلمة لغاية النهاردة تصوم لان فاضل ثلاث حصص في الواقع حصتين الحصة الجاية واللي بعديها هما الاسكينة الثالثة حصة سهلة جدا جدا ان شاء الله فلو سمحتم يا اولاد وخلصتم منها صح مرة اقول اكتر من كده حاجة بالله عشان خاطر لو بتحبوني بيشيل من صالون بالصالون للحمام، حمام صالون صالون سرير، صالون دي كل حركة خلاص. طبعا عنده سيمة كبير لكن بلاش تحس بيه، اول اي رجلي انت فلست فيه بدرين هو ده واحد اتنين. العيان السيمة غالبا بتبقى بينك بس تبت بيه، لكن غالبا يحس برجل واحد اهي رجل. المور افتك هو عنده يمين وعنده شمال، اليمين ماشي لك 100 متر والشمال 200 متر. فعديت لقى يا رجلي وقف، جالك العيان رجل يمين يا دكتور تعبان جدا، تقول له ده الشمال زي الكل عمري ما شفتله، بس الشمال السكيم عنده كوروناري انزايم وعنده السكيم اللي هو جامد، رجله متوقفه عند 100 وقلبه كان يوقفه عند 200، تقول له قلبك طول عمري قلبي ما شفتله وجع ابدا الحمد لله. مشكلة في لا عنده قلب، لا عنده القلب يوقف عند 100 ورجله توقف عند 200، اي قلب وعنده تحت السكيم. يا ريت انت بتعالج عيان بتاع الاسكيمو سيستميك ديزيز، وهو اشتكى لك بالاول واحده بس، لكن الباقيين ممكن يكونوا موجودين. واضحه ولا مش واضحه؟ منين جت كلمه كورونيكيشن؟ امبراطور روماني كان عنده بوليو فكان بيقع، امبراطور روماني بيقع المشكله، فالامبراطور لكن ربنا عز وجل خلى عنده بوليو. يوم الرومان بقى الناس عبر يتريقوا على الامبراطور بتاعه، كل ما حد يعرف يقول عنده كروديكيشن بتكاسم كلوديس راجل ده. كلوديس دون اي حد يروح عامل زي كلوديس كلوديس كلوديس خلوها دي كروديكيشن وده ايه امبراطور، انما دول التريقه عليهم دي متقدم منهم عنده بوليو خلاص حتى الخير هنتريق عليك وحد اقرا ايه ان شاء الله حتى ده ايه ان شاء الله خلاص ما صحش. اي حد اقرا باسمه اتش ما صحش ان هم عملوا كده اللي اتقدم ليه؟ لان الراجل بتاع الكوديكيشن لما بيجي ماشي من هنا زكى وبعد كده يروح واسع، فساعة ما زكى كده راحوا لاقطينه راحوا مسرقين. متلككين بالامبراطور. نقرا مع بعض. الفايل كوبين بيدمند على الفايل كوبين مجنون كده. الميكانيزم لو انتقلت في الشات وما تقولش المكتوب عندنا. اللي عندنا لا تذكره الا لو سئلت عنه، عشان انت بتورايز الكلام ده بس. امال ايه الميكانيزم اللي يكون في شكله ماسل اسكيميا؟ الميكانيزم ماسل اسكيميا. ده اللي في الشبكه اللي احنا بنقوله مش مسكين مش الكيمي ده اللي بتقوله انما دوت ما بنقولوش في الشبكه ايه اللي وصلت ايه اللي وصلت طب اكتبه في المنظر لو ايه يا عم في المنظر تكتب مصر الكيمياء وتحطها في مربع وبعدين تقعد تشرح مش بتاعي يعني انا هبقى واحد صح ومش مصري. طب انا كنت بوشك يا عم. يا عم عامله زي لما تقابل واحد هنا ماشي بالمايو وشايل الشمسيه وكسر الطريق يعمل المايو ماشي بالظبط على الاقل شكله معدي يعني وسط الناس لكن في الشارع لوحدك بشر في الليل ماشي بطاقيه كده بحضر قعدت ادفع عشان شايف نفسي دلوقتي مش فاهم لو يكون حد بيعمل الحاجات دي المهم حبايبي كلوديكيشن فروم ذا وورد فروم ذا وورد كلوديكيشن يعني كلمه كلوديكيشن معناها تولند يعني يعرض كلمه كلوديكيشن يعني ايه يعرض تولند ليه تولند يعني يعرض مش هما ده كده وبيقول لك ايه اصلا الرومان امبرو كلوديس وابدو الهند يو تو فوليو فالطريقه عليك صوت كلوديكيشن مهمة قوي قوي شكله فاكرين الديدي بتاع فين لور لمب وقلت لكم ده البلاعه اللي بيوقعوكم فيها في حاله الكلينيكال في الكيميا وباريكوز فين وقلنا انتوا عارفين ست اسباب وكل سبب منهم ايه اللي بيعمله وايه اللي بيوديه مكتوبين عندنا في الكلينيكال مهمين جدا جدا جدا شكله جدا خلاص اكتر واحد يلخبطنا مع الكيميا اكتر واحد هو النيورو سباينال كومبريشن النيورو سباينال كومبريشن ده هو الستاتيكا يعني من الاخر ده حاجات لما يمشي يا اولاد لما يمشي يحس بوجع في رجله جد كده لما الرجل فدايس على المنبريك اللي عنده لو وقف الدم يروح بتاعت الكيما يروح عنده لازم يقعد فلما يقعد يكوريكت لمبر الوضوء فشويه يروح الوجع وبعدين يقوم يمشي يرجع الوجع يقعد يروح الوجع يحكيها لك هو ازاي بقى يقول لك انا لما بمشي ولما اقف ما يروحش ولما اقعد بمشي ولا كده يقول لك بمشي بحس بقفشه جامده جدا في رجليا لما استريح تروح استريح شويه اقوم اتمشى ترجع ده كلاسيك الكيميا ده كلاسيك فقطع كده في السودو كلوديكيشن اكثر واحد يلخبط هو اقول لكم قصه ما حكيتهاش في النص الاولاني واحد شغال في القصر العيني هنا مراته جاب لي الدبلر بتاعها عندها باي لاترال فيمورال ارتري اوكلوجن 70% ولما تمشي تحس بوجع في رجليها ولما تستريح تروح قلت لي ايه رايك عمليه مش عمليه قلت له استاذنا الدكتور فلان مين هو مش هقول خلاص احنا قلنا لا نقوم بدعايه حد في هذا السن لكن ده راجل انا اثق فيه جدا وشاطر جدا وما خيبش ظني المهم راح بعديها بالنصيب مشي راسل دول اخبارك ايه لك عمليه مش انا كده فعلا بقى لها القصه دي من ظهري ولبسها حزام وبقت طبيعيه فهمتوا؟ الست دي لو كانت تمشي 40 50 متر كانت تحس بالبين فتشخص عندي وعندك سيفير اسكيميا هتفهم بعد كده سيفير اسكيميا حاجه عمليه هتفهم الحصه بتاعت بكره حصه اسطوريه بكره دي مهمه جدا ان شاء الله ان لو العمليه فاسد ترسى على امبيوتيشن فكون هيتعمل لها عمليه مش خاصه انها سيفير اسكيميا مش سيفير اسكيميا يعني لها اسكيميا طبعا دي اكثر حاجه يا مجدي يعني الست دي كانت تلخبط باجرام لانها عندها اسكيميا وعندها نيورو سباين بس العامل السيمتوم عندها المره دي مين؟ النيورو سباين. شوف صعوبة التشخيص عميقة أوي ما حكيتهاش في النص الأولاني مش قصة مهمة وتضحك دي كل الست فنيورو سباين الكومبريشن ده دي مهم جدا جدا جدا للإسكيم وعشان تسمى سودو كروديكيشن أكتر واحد يلخبط مع كروديكيشن إيه؟ عرفها إزاي بقى؟ ده انا عرفت مش هو عرفت ده انا رفعت بس الكاركتر بتاعت الفيلم وطريقتها مرت في حياتنا ازاي؟ مرت في اكسبيرينس ازاي؟ دي اسمها اكسبيرينس. سيمتومز انكريز باي نمبر اوف دوز. سو ستاندينج اور ووكينج يعمل سيمتوم. نوت ريليف لازم يعني يقعد مش بس يستريح مش ريسك مش اي ريسك لازم يقعد. دول ريسك فين؟ ريليف باي ستاندنج اريك لان الجرافيتي بتزود لور ليمب كلاسيكال ده كل السطور دي اكسبشن مهمه ولين موجوده في كتاب الاسم كل حاجه الفول بتاع دي في الصفحه تحت الفاصل دي مهمه جدا شافه مش مسلسل فتسالي قرايات مش كلاسيكالي كريتيف البايكولوجيشن بس ميد اوف كير دي نوفو ده سؤال الشافوي يبقى اكتب نفس السؤال امتى العيان اول ما يشتكي يشتكي بس كده امتى العيان اول ما يشتكي يشتكي بس كده اكتب نفس السؤال انت العيان اول ما يشتكي يشتكي بس في جواب على السؤال In patients whose walking is limited by ability, e.g. الباراجراف الجاي بيجاوب على سؤال تاني ليه العيان يشتكي برجل واحدة مش بالاثنين؟ عشان بيشتكي من more affected ليه العيان يشتكي برجل واحدة مش بالاثنين؟ يعني انت هتدي في الهيستوري بتاعك الان جاي كومن كومبلينينج اوف بين فور رايت لور لمب وفي التشخيص تكتب باي لاترال لور لمب ريسكين فهمت؟ فور اسكيني افكت فور لور لمب البيشنت فيز بين فور لمب اونلي ان مور افكتد هاز ستوب توكينج بيفور ديفلوبمنت بين سنه كان سيميلر البيشنت لو عنده سترايكس سكلروزس ممكن تزيد بس بالانزايم وعنده سكيما لور لمب وهكذا فرست بين فوتين وفرسين بين وكير دورين ريس وفي اسمات الاسمائي في اسمائي مش يخاف في الضرمة عشان رفع عايزين الناس لو انت بتنام الصغير ويعم بينام الصبحية تيجي يعني انتم بالنسبة لكم ريس بين يجيلكم امتى صبح وبالليل وظهر وعصر كل وقت فوتو فوتو فوتو ورسن باي اليفيشن At first, the limb by hanging a limb by firing the bed and exposing it. Get it? This is the rest of the limb. This is the rest of the limb. And then I'll see you. And I'll exposing the limb with the bed and the city. Yes, Collateral الهوية ماشي بلو في الديستكتري اكتب على دوت الدس الويك بارت ده الدس ابير اون ووكينج او اون اكسرسايز. الويك بارت اكتب الدس ابير اون اكسرسايز وبين قوسين اكتب اسمه ايه بقى؟ دس ابيرنج بارت. يبقى ايه بقى يا ابني الدس ابيرنج بارت؟ سؤال شكله مهم. ده عيان عنده كرونيك اسكيميا يا فندم وعنده ويك بارت بيدس ابير اون موتور سنسوري تشينجز ماسل ويكنس هايبرفيزيا او سنسور روس باراسيزيا. كلمة باراسيزيا تنفع هايبر وتنفع هايبر. بارا يعني جن، سيز يعني سنسيشن، بارا سيز يعني ابنورمال سنسيشن. فهمتوني؟ سواء هايبر. طب ايه هايبر؟ لعلمكم بس ده نيرف اسكيميك فبقى اريتيتد. Possible gangrene with severe ischemia. Color changes. شرحناها لما كنا زمان في الكلينيك. طب وجهت نفسك يا ابن السياحة ومن حتى في الشارع. أفكرت. أفكرت بوتي. العيان بتاع كرونيك اسكيميا يبقى هو اسكيميا لكن ما عندوش أي كولر. رجله حاططها على السرير كده كده السرير ودي رجله طبيعي رفع رجليه ما حصلش حاجه دلد رجليه ما حصلش طبيعي يبقى اسمها نو كلر فيوز بس عنده بقيه حاجه كتير لا عينه هو نايم على السرير كده رجله طبيعي لكن لما رفع رجله حصل فرق يبقى حصل تغير لما غير الوضع او لما دلد رجله احمر اتزنهرت حصل حاجه اسمها روبر ودي ما شرحتهاش في الحته دي هشرحها ان شاء الله في اول حته بتاعه بكره يبقى ده اسميه بوستشرال كلر تشينج كلر تشينج بيحصل يا احمد لما يغير مين وضع رجله لا ده عيان ورجله على السرير كده في كلر تشينج في بالور سيانوزس روبر اي حاجه وهو من غير ما يغير رجلي هسميها فيكسد كلر تشينج ايه اللي ملخبطكم؟ كلمه فيكس دي ناس فاهمها غلط حتى في اسم الجراحه فاهمين فيكس يعني يرفع رجله يدلد رجله نفس اللون لا مش الراجل ده سينط لو رفع رجله الدم هيبقى خلاص درين ويقلب لفالو فهمتوا؟ لكن ده اسمه فيكسد كلر تشينج ليه فيكسد؟ فيكسد عكس بوستر مش عكس تشينجبل لا فيكسد يعني ايه؟ عكس بوستر بوستر كنت لما تحرك رجله تبان اما فيكسد مش محتاج تحرك رجله هي موجوده من غير ما تحرك رجله ولما يحرك رجله بيتغير اللون ده للون تاني برضه مش طبيعي مش هيقلب طبيعي الراجل ده خلاص لو ده تاني يا اما عيان نورمال ما عندوش كلر تشينج نايم على السرير رفع دلدل طبيعي يا هو نايم على السرير ما عندوش كلر تشينج لكن لما رفع رجله بقى عنده بقى اسمه ايه؟ بوكس لما رفع رجله 50 ديجري حصل فرق لا كان مور سيفير ب 40 ديجري لا مور سيفير 20 ديجري لا مور سيفير من غير ما يرفع فيه فالور اسميه ايه ده بقى؟ فيكسد طب لو دلد رجله بتاع الفالور ده هيتدلق دم تقلب لون تاني اسمه روبو جه ازاي ما شرحناهوش لكن اسمه فيكس مش معناه يدلد رجله فالور يرفع رجله فالور يحط رجله لا خالص لو فيكس ليه يبقى فيكس عكس بوسترال بوسترال عشان اشوف كلر حرارات احرك رجليه اما الفيكس ما احتاجش احرك وهي نايمه على السرير فيكس على السرير من غير ما احرك رجليه يعني فيكس دي مش وصف الكلر وصف رجله من غير ما حركها او مرت كده في حاجه في الشرح من غير ما حرك رجليه وهي فيكس على السرير كان في كلر والعاني يبقى سيفير اسكيميا الكلام ده مليناه زمان وهمليه النهارده تاني لو كان برجر دي انجل اقل من 20 او عنده فيكس كلر تشينج فاكرين برجر انجل لما رفع رجله حصل فالور اسم الانجل بين رجليه وبين السرير تمام دي برجر ده انجل كل ما تقل انا مور سيفير اسكيميا، لو وصلت ل 20 ديجري او اقل انا سيفير اسكيميا، لو بقت سبسيس طبعا مور سيفير. لكن اللي ما شرحتوش الروبر، اكتب على الروبر لم يشرح، عشان انت بتذاكر النهارده تبقى فاكر كده. بيقول نقرا بس مرض الاسكيميا مين بيمر؟ مودريت فالور اون اليفيشن وروبر اون ديبندنت. سيفير اسكيميا تكتب كلر تشينجز فالور فيرنوليس او ريت. وبرضو اخر ثلاث توستر دول لازم نشرحها، دول مش راح كده الروبر. الروبر دي هنكتب من ناحيه لما كنا في الكريتيكال وهرب منها دلوقتي ان شاء الله بكره باذن الله. سكين تمبريتشر في ليفل فورمس وطرف التشينج نفس الكلام، النيرف بنفس الشكل سكين وسب كيتينيوس فات وبعدين نيل وامبوتنس يحصل مع الوريش بس ايه الوريش؟ اورتو ايليك بلوك. اشمعنى؟ عشان التو انترنال ايليكس هم اللي بيدوا بلاد فلو للاكسترنال جيزاليا. فالتفسير مهم شفوي جدا. التفسير مهم شفوي. فالاكسترنال جيزاليا مش وصل لها دم. في الوريش سندروم، يبقى الوريش سندروم ده عباره عن ايه؟ كرونيك اسكيميا بسبب اورتو ايليك بلوك. كرونيك اسكيميا بسبب اورتو ايليك بلوك. ليه في امبوتنس؟ عشان التو انترنال ايليك مش اكسترنال، التو انترنال ايليك هم اللي بيدوا اكسترنال جينيتالي. ودول اتقفل سبيشال تيست فينس ريفيلينج تايم خدناه في الكلينيك. الجديد النهارده اسم الراجل اللي عمله هاربس فينس ريفيلينج تايم. فاكرين فينس ريفيلينج تايم ولا ناسينه؟ افكركم بيه. كل يبص عليا ميت نرفع رجل العيال يفضل بين ندلت الرجل وجنب مش تحطها على السرير كده على السرير ندلدلها ونعد البين هيملك قد ايه. نورمال يقل من 15 ثانيه. من 15 لدقيقتين مودريت، اكثر من دقيقتين من 15 30 مايل، 30 لدقيقتين مودريت، اكثر من دقيقه سيفير كابيلاري سيركيوليشن تيست. فاكرين كابيلاري سيركيوليشن اللي هي مش كابيلاري بالسيشن؟ فاكرين النقطه دي؟ بلسيشن دي في البطن. سيركيوليشن دوس على اي حته في ايد العيان او رجله. وال تدوس يحصل بلانشنج، ترفع ايدك يرجع لهم بسرعه. رجع مش وش؟ اسكيميا. ما رجعش جانجرين. عشان كده الكابيلاري سيركيوليشن مهم جدا مش لتشخيص اسكيميا، لتشخيص جانجرين. لوس كابيلاري سيركيوليشن شغل ايه؟ نقرا بعد كل كلمه كلمه احسن. نوتي الافكت اوف بريشر على النيمي بيت او سكين. نورمالي بريشر يعمل بلانشنج ريليز اوف بريشر فولد باي اميديت ريتيرن. في الاسكيميا سو ريتيرن يبقى فلاش. فيلير اوف بلانشنج انديكيت ذات البارت از جانجرينس. الستيجنج اوف كرونيك اسكيميا اوف سكين. وشكرا شكرا يا رب يخليكم ويفرح بيكم ويفرح بيكم.